من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن فقد كذبت رسل من قبلك وإلى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا لهم مغفرة وأجر كبير أفما زين له فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك إن الله عليم بما يصنعون والله الذي تثير سحابا

وما يغمر